بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 23 ليلة 24 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع كتاب الحج المبرور. وقد عرفنا مما سبق أن مناسك الحج ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران، وعرفنا الأفضل منها أي المفضل على غيره. فالحج إذا كان صاحبه قد اعتمر وعاد إلى بلاده ثم حج من عامه، فالإفراد أفضل. والقارن إذا ساق الهدي من خارج الحرم وساقه إلى الحرم وهو يلبي، القران أفضل. والذي لا يأتي بعمرة قبل حجه ولا يسوق هديا مع إحرامه فالتمتع أفضل له، وهو أن يحرم بعمرة ويفرغ منها ويبقى في مكة يومين ثلاثة حسب أيامه ولو ساعة، ثم يغتسل ويتجرد ويلبي بالحج، وهذا هو التمتع، وعليه ذبح شاء في مكة أو منى. فإن عجز صام ثلاث أيام ثم صام عشرة أيام سبعة أيام في بلاده، هكذا علمنا الله عز وجل. وعرفنا المواقيت الزمانية والمكانية. المواقيت الزمانية للحج هي شوال والقعدة والعشر الأول من الحجة، وأما العمر فكل الليالي والأيام ميقات لها بلا استثناء. المواقيت المكانية عينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوز الميقات، فإن فعل يرجع إلى الميقات، فإن ما استطاع يحرم من ذلك المكان داخل الميقات، وعليه هدي ذبح شاء في مكة ولا يأكل منها. فإن عجز صام عشرة أيام. والمواقيت: أهل المغرب بكاملهم رابغ أو الجحفة، أهل المدينة ذو الحليفة، أهل المشرق بكامله قرن المنازل، أهل اليمن ومن وراءهم يلملم. بمواقيت مكانية لا يحل لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، وإن فعلت فإنك آثم، وعليك أن تعود إلى ميقاتك، وإن عجزت وما رجعت كفر عن ذنبك بذبح شاة في مكة لفقرائها، ما عندك نقود صم 10 أيام. عرفنا هذا. وعرفنا أيضا الإحرام، ما هو الإحرام؟ عرفنا واجبات الإحرام، وهي الإحرام من الميقات، فإن أحرم دون الميقات عليه دم لأنه ترك واجب. ثانيا التجرد من المخيط، فإن لبس ثوبا أو سوالا متعمدا وأصر على ذلك يجب عليه ذبح شاء، فإن عجز صام 10 أيام حتى يمحو الإثم الذي تعلق بنفسه لأنه تجاوز ما شرع الله ورسوله. ثالثا التلبية، فإن أبى أن يلبي واستحى وخجل أو تكبر عليه ذبح شاة تكفيرا لهذا الذنب. والتلبية إذا تجرد ولبس إزار ورداه لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرا أو حجا وعمرا، ويواصل التلبية ما أمكنه ذلك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في كل مناسبة، بعد الصلاة، قبل الصلاة، عند النزول من السيارة، عند ركوبها، إلى أن يصل إلى المسجد الحرام. فإن ترك التلبية متعمدا آثما وليكفر عن إثمه بذبح شاء أو صيام. ثالثا نعم، هذه واجبات الإحرام. الإحرام ركن وإلا لا؟ وله واجبات وله سنن وله مستحبات. إذن وللإحرام سنن، ما هي؟ أولا الاغتسال ولو لنفساء وحائض. من أراد أن يحرم يغتسل بالماء على سبيل السنية والندب والاستحباب، لو لم يفعل لا إثم عليه ولكن نقص أجره، فلهذا لا كفارة فيه. ثانيا الإحرام في رداء وإزار أبيضين، فإن ما وجد الأبيضين وأحرم في حمراوين أو صفراوين لا بأس، ولكن نقص أجره. ثالثا وقوعه بعد صلاة نافلة أو فريضة. أحرم أعقد النية بعد صلاة صليتها، فريضة كانت كالظهر والعصر والمغرب أو نافلة أفضل لك، أحرم بدون بغير ما صلى يصح إحرامه ولا هدي عليه، ولكن يفوته أجر. هذا تقدم لنا. مكروهات الإحرام ما هي؟ رابعا تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط، وقد بينا أنهم كانوا يقضون 10 أيام 20 يوم محرمين، فمن هنا يستحب لمن أراد أن يحرم أن يقلم أظافره حتى لا تؤذي أو تسقط عنه، يحلق ما تحت إبطيه عانته، يقص شاربه، تبهتم؟ لأنه سيأتي في المحظورات من قص شاربه أو أظفاره عليه فدية، فيحتاط عند إحرامه، يقص شاربه، يقلم أظافره، ينتف إبطيه استعدادا للإحرام. قال تكرار التلبية وتجددها، كانوا يحرمون من المدينة 10 أيام وهم يلبون، ينزلون في الضحى في القيلولة، ينزلون في الليل، يرحلون ما ينسى التلبية. الآن بالطائرة والسيارة 4 ساعات 7 ساعات يشغلها الإنسان في التلبية، سواء كان في الطائرة وإلا في السيارة، يسكت عند التعب والاستراحة ويجددها. هذا التجدد للتلبية من سنن الإحرام. سادسا الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلبية، إذا لبى وتعب سكت يصلي على النبي ويدعو لنفسه ولإخوان المؤمنين بالخير. قال لحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التلبية سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. سنة. لبيت 5 دقائق 10 دقائق تعبت، صلي على النبي وادعو الله عز وجل. أنت خرجت للعبادة وإلى لا؟ لتلتمس رحمة الله وإلى لا؟ إذن ما عندنا أضاحيك ولا كلام ولا باطل، نلبي تعبنا سكتنا ندعو الله ونصلي على النبي وهكذا حتى نصل إلى المسجد الحرام. الآن محظورات أي ممنوعات الإحرام. قال وللإحرام محظورات أي محرمات أو ممنوعات، وهي كالآتي: أولا تغطية الرأس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يا محرم لا تغطي رأسك، المظلة بعيدة عنه لا بأس، ركوبه في سيارة لا بأس، في جحفة والسقف فوق لا بأس، أما أن يضع على رأسه منديلا أو عمامة أو كتان أو كذا ما يجوز، ممنوع محظور. فإن تعمد عليه فدية، إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. لما؟ لأنه تأثم عاصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بال به وغطى رأسه، بما يمحى هذا الذنب؟ بالاستغفار ما ينفع. بين الرسول بما يمحى، بينه الله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك ذبح شاة، الصيام بينه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام، الإطعام 6 مساكين، 6 كيلو دقيق أو تمر أو رز. ثانيا حلق الشعر أو قصه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هو محرم وبعد يحلق رأسه أو يقص شعره حتى ولو كان شعر الشارب لا يجوز. فإن فعل آثما كيف يمحو إثمه؟ بواحدة من 3. ما هي الواحدة من 3؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاء للفقراء والمساكين. فلهذا يسن الحلق قبل الإحرام. ثالثا قلم الأظافر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لو ظفر سقط من نفسه ما يضر، لكن تتعمد تأتي المقلمة وتقص أظافرك وأنت محرم حرام، هذا ما يجوز. فإن فعلت أمح هذا الذنب، بما تمحيه؟ بما تمحو بواحدة من 3. رابعا مس الطيب، العطورات مطلقة، أحرمت لبيت لا يحل لك أن تمس الطيب، تعمدت وتضمخت بالطيب يا ويلك، وهذا يثير غريزتك والعياذ بالله تعالى، وتنسى ربك وذكره. إن فعلت استغفر الله وتب، ما يكفي، لا بد من كفارة: إطعام 6 مساكين، صيام 3 أيام، ذبح شاة. قال خامسا لبس المخيط، لقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس الثوب ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورص، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. المرأة لا تنتقب وهي محرمة ولا تلبس القفازين في كفيها، كيف نعرف أنها محرمة وهي مغطية كما هي في المدينة؟ كيف تعرف أنها محرمة؟ لابد من كشف كفيها، وما تنتقب هكذا تسبل على وجهها فقط قطعة من القماش خفيفة، يعرف الناس أنها محرمة، وإن بعدت عن الرجال ترفعها، وإن اختلطت بالرجال تسبلها على وجهها، لا تمس وجهها، تسبلها فقط هكذا خفيفة. أما الانتقاب لا يجوز. أمس كلمني منصور بالتليفون وقول قالوا الشيخ أخطأ ونحن أهل الخطأ. قال لماذا ما يقول تسبل على وجهها؟ نحن بينا أن المحرم من النساء تكشف وجهها وكفيها لأنها طول حياتها ساترة لوجهها وكفيها. لما يخرج نساء المؤمنين في شوارع لحاجاتهم كيف حالهم؟ مستورات ولا لا؟ لا وجه ولا كفين. إذا أحرمت كيف نعرف أنها محرمة؟ بكشفها لوجهها وكفيها. يبقى إذا اختلطت بالرجال وخافت الفتنة، قالت أم عائشة كنا نرسل على وجوهنا خرقا فإذا بعدنا من الرجال رفعناها. بينا هذا. قال سادسا عقد النكاح مطلقا للحاج وغيره. المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحا لمحرم مثله أو لغيره. ما هو وقت عقد نكاح؟ لو دعيت ما تحضر، فإن حضرت فكفر فدية. عقد النكاح مطلقا لا للحاج ولا لغيره. قد تجد جماعة يعقدون تعال اشهد معنا وعقد، ما تشفع، مشغول أنت بالعبادة. فإن فعل الفدية. قال سابعا الخطبة مطلقا للحاج ولغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح أي لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج غيره، ولا يخطب أي لا يخطب ما لغيره أو له. يا فلان بلغني أن عندك فتاة زوجنيها أو زوج فلان بفلان. لا يخطب، الخطبة ممنوعة كالعقد النكاح ممنوع له أو لغيره، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم أي لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج غيره، ولا يخطب النساء له أو لغيره. ثامنا قتل صيد البر. قتل صيد البر، الصيد الموجود في البر والصحراء حرام على المحرم أن يقتله، سواء كان غزالة أو أرنب أو كان طائرا أو عصفورا، لا يصيده، لأن الصيد نوع من اللهو واللعب، كيف وهو محرم يلبي؟ اللهم إلا صيد البحر، من كانوا في سفينة جاي من الهند أو من اليابان وجاعوا ممكن يصيدون الحوت من البحر. ولعل السر أن صيد البحر فيه نوع من اللهو واللعب ولا لا؟ لكن صيد البحر ما فيه شيء يدلي سنارته أو شبكته، ما فيه نوع من اللهو، بخلاف الصيد في البر والجري والأضاحيك يتنافى مع هذه العبادة. قال ثامنا صيد البر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولا يتم قتله إلا بصيده يجي وراءه ويقتله. تاسعا الجماع. الجماع ما هو الجماع؟ أن يجامع الرجل امرأته أن ينكحها وهو محرم. الجماع لقول الله تعالى فلا رفث، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج على نفسه فأحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث يا رسول الله؟ قال الجماع. لو تركنا الله ما نفهم، لكن الرسول يبين، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فلهذا الذي يستغني عن السنة والله ما عرف الطريق إلى الله ولا دخل في رحمة الله، لا بد من رسول الله. ولهذا يعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. قال والرفث هو الجماع، وهو مفسد للحج إذا وقع قبل الوقوف بعرفة، يبطل الحج نهائيا إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة، أفسد الحج. وإذا وقع بعد أن وقف في عرفة وجامع في مزدلفة أو منى، الحج ما فسد، ولكن عليه أن يحرم وزوجته بعمرة ويذبحان كبشين. قال إذا وقع قبل الوقوف بعرفة بخلاف غيره من المحظورات فلا تفسد الحج، غير أن فيها كفارة بصيام أو إطعام أو نسك كما عرفنا. قال عاشرا من الممنوعات المحظورات على من أحرم مقدمات الجماع، كالقبلة واللمس والنظر بشهوة. عرفتم يا من معه زوجته؟ انتبه، مقدمات الجماع ممنوعة محظورة، منها القبلة يقبلها يبوسها بفمه تثور غريزته العياذ بالله، حرام هذا. كاللمس يلمسها ويجسها بيديه، كالنظر ينظر إليها ويتلذذ بشهوة، هذا كله ممنوع. قال لدخول ذلك في قوله في جنس الرفث المحرم بقول الله تعالى فلا رفث. الرفث الجماع ومقدماته، الأسباب التي تقود إليه وتحمل عليه. كفارة المحظورات مرتبة كما في الآية الواو للعاطف، إن شئت قدمت الذبح أو قدمت الصيام أو كله جائز، ما هي على الترتيب. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تباتم وخير بينها. لو كان على الترتيب لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ما حكم من فعل محظورا ممنوعا مما سمعنا؟ قال إذا كان المفعول من المحظورات تغطية الرأس أو لبس مخيط أو حلق شعر أو مس طيب، فإن على من فعل ذلك فدية صيام أو طعام أو نسك ذبح شاء، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مريض يعني غطى نفسه، به أذى من رأسه حلق شعره. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالصيام صيام 3 أيام في أي مكان كان، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع حفنتين مما تيسر من القوت، والنسك ذبح شاء كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما سأله قائلا لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاء اذبحها. وإذا كان المحظور صيدا فعلى قاتله أو قتلته إن اشتركوا في قتله جزاؤه بشروط يأتي بيانها. صاد غزال في كبش كما سيأتي. بمعنى جزاء الصيد لا يكفي فيه الصيام أو الإطعام كما يأتي بيانه. قال وإذا كان المحظور جماعا نكاحا فإن الحج يفسد إذا وقع قبل الوقوف بعرفة. أحرم بالحج وهو في مكة محرم جامع امرأته باطل حجه ويمضي فيه ليكمله وهو باطل وعليه الحج من عام قابل. مرة ثانية قال وإذا كان المحظور جماعا فإن الحج يفسد إذا وقع قبل الوقوف بعرفة لأن الرسول قال الحج عرفة فإذا جامع قبل الوقوف بطل حجه. فإن حج ووقف بعرفة وقع الجماع ما يبطل الحج ولكن فيه ما يلي. قال إذا وقع قبل الوقوف بعرفة وعليه الاستمرار في حجه الفاسد حتى يتمه وعليه ذبح بدنة أي بعير وعليه الحج من قابل أي عام قابل. وإن لم يجد البدن صام 10 أيام وإن كان المحظور من مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة فإن في ذلك دما وإن كان غير ما ذكر وذلك كعقد نكاح أو خطبة فإن عليه فإن على فاعله إثما فليستغفر الله وليتوب ولا فدي عليه في ذلك لعدم ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد أصحابه رضي الله عنه. مرة ثانية إذا كان المحظور صيدا عليه الجزاء ولا فدية وإذا كان المحظور جماع قبل عرفة فسد حجه وإلى لا ويواصله وهو فاسد وعليه ماذا ذبح بدنة بعير وعليه الحج من العام المقبل. وإن لم يجد البدنة ما استطاع ما عنده نقود صام 10 أيام وإن كان المحظور من مقدمات الجماع مسها قبلها تبهتم فإن في ذلك داما يذبح شعر ما في صيام 3 أيام هنا حتى يضع حد لهذه المحنة. عرفتم ولا لا؟ إذا قبل امرأته مسها ضاحكها وهو يريد جماعها ما يكفي الصيام عليه ذبح شعر. فهمتم السر ولا لا؟ حتى ما يواصل. أما إذا إطعام 6 مساكين يقول لك نفعلها ما فيه. قال وذلك وإن كان غير ما ذكر وذلك كعقد نكاح أو خطبة نكاح فإن على فاعله إثما فليستغفر الله منه وليتب وما عليه هدي ولا فدية. ولماذا؟ قال لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. والآن ما يجوز قتله من الحيوان للمحرم. يجوز للمحرم أن يقتل في الحل أو في الحرم الكلب العقور الذي يأكل الناس والحداء طائر معروف يختطف اللحم والحية ذات السم والعقرب والفار وغيرها مما يؤذي لقوله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب الأبقع والحداء والعقرب والفار والكلب العقور رواه أحمد وغيره وهو في الصحيح. 5 يقتلن في الحل والحرم أي في مكة والمدينة أو خارجها. شروط الجزاء في الصيد ما هي؟ اسمع يا هذا شروط الجزاء في الصيد خاصة. قال إن الآية التي حرمت قتل الصيد على المحرم اشتملت على شروط تعتبر لازمة في الجزاء. أما الآية فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال: وأما الشروط التي اشتملت عليها الآية فهي: أولا المثلية، فليراعى في الحيوان المقتول ما يماثله من النعم التي هي الإبل والبقرة والغنم، فمثل بقر الوحش البقر المستأنس، بقرة من وحش مستوحشة مثيلها بقرة من المستأنسات ممن نملك، ومثل الغزال الغنم قاتل غزاما يشبه هذا تيس أو كبش. قال: ومثل غزال الغنم. ثانيا الحكمان العدلان من المسلمين يحكم بذوى عدل منكم، لا بد أن يكون من المسلمين وأن يكون من العدول لا من الفساق والفجار، أن يكون الجزاء هديا يهدى إلى الحرم ليطعمه فقراء الحرم ومساكنه. قاتل كبش وهو غزالة وهو محرم، يأتي برجلين عدلين، ماذا تقولون؟ قالوا: عليك كبش. يشتري كبش ويسوقه إلى مكة ويذبحه في الحرم، أو يشتريه في الحرم ويذبحه لأهل الحرم. رابعا إن لم يوجد للحيوان مثل، ما هذا الحيوان ما له نظير في الحيوانات، لا بقرة ولا شاة ولا غنم ولا معز. قال هنا: قال إن لم يوجد الحيوان مثل يقوم ويتصد يقوم ويتصدق بقيمته طعاما، وإن تعدى وجود الطعام فليصم عن كل مد يوما. هذا حيوان ما له مثل، الأرنب لها مثل؟ اليربوع له مثل؟ ما له مثل. كيف يصنع إذن؟ يقوم هذا بكم يساوي؟ قالوا: ب10 ريالات. ويتصدق ويصوم عن كل مد يوم. رابعا إن لم يوجد الحيوان مثل يقوم ويتصدق بقيمته طعاما لا فلوسا، وإن تعذر وصعب وجود الطعام ماذا يصنع؟ فليصم عن كل يوم، عن كل مد يوما، 5 أمداد ب5 أيام مثلا. بيان جزاء الصيد. قال: أولا النعام وفيه بدنا أي بعير، حكم به الصحابة رضي الله عنهم: قتلت نعاما عليك بعير، لأنه يماثله، حكم بهذا الصحابة. ثانيا بقر الوحش فيه بقرة، حكم بهذا عمر رضي الله عنه. ثالثا حمار الوحش، فيه حمار الوحش وإن ما تعرفوه، فيه ماذا حمار الوحش؟ بقرة، حكم فيه عمر أيضا لأنه يناسبه في القوة. رابعا الضبع، قتل ضبعا وهو محرم فيه كبش، حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل ضبعا عليه كبش للفقراء والمساكين، حكم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا الإبل، الأيل أو الأيل حيوان يشبه الغزال وفيه بقرة، روي حكم عن ابن عباس رضي الله عنه: الأيل هذا حيوان يشبه الغزال، حكم فيه ابن عباس بذبح كبش، بذبح بقرة، ممكن كبير هذا بقرة. سادسا التيتل وهو الوعل المسن وفيه بقرة، كبير السن. الوعل تيس الجبل وفيه بقرة. الغزال وفيه شاء لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبي شاء، والظبي هو الغزال، رواه الدارقطني وقضى به عمر رضي الله عنه كما في الموطأ. تاسعا الأرنب وفيه عناق الأنثى من أولاد المعز جدية صغيرة، روي حكمه عن عمر رضي الله تعالى عنه. عاشرا الوبر دويبة سوداء لا ذنب لها، ما لها ذنب، تشبه الهرة، وفيه جدي من أولاد المعز، هذا الجزاء. الحادي عشر الحمام وفيه شاء، حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم، من صاد حمامة عليك شاء. ثاني عشر اليربوع الجربوع وفيه جفرة جدية صغيرة من الجدي، حكم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. والحمد لله الآن ما في صيد ولا من يصيد، لكن إن عدنا نمشي من المدينة عشر أيام يعرض لنا الصيد، قد تنتهي السيارات والدبابات، لكن يبقى الشرع هو هو. قال السائل لو عرضت له حمامة بالسيارة وصادمها، إن تعمد عليه شر، ما تعمد ذلك هي اللي ضربت السيارة ولا شيء عليه. ما بين ايش انطق؟ الخامس الايل حيوان يشبه الغزال وفيه بقر، والغزال شيء ثاني. قال حكم صغار الحيوان فراقه الصغير اولاده ما حكمها؟ قال اختلف في صغار الحيوان كالجراد والذباب والنمل والبراغيث والقراد وما إلى ذلك، هذه صغار الحيوان. الجراد معروف، الذباب معروف، النمل كذلك، البراغيث جمع برغوثة معروفة، القراد جمع قردة وما إلى ذلك. قال فبعضهم قال فيها حفنة من طعام، إلا الجراد إذا تجاوز العشر جرادات ففيها القيمة، لأن الجراد يباع. مرة ثانية بعض أهل العلم قال فيها حفنة من طعام، الجراد والذباب والنمل والبراغيث والقراد وما إلى ذلك والقمل أيضا، فبعضهم قال فيها حفنة من طعام إلا الجراد إذا تجاوز العشر جرادات، أما جراد وجرادتين وثلاثة وأربعة ففيها القيمة، إذا تجاوزت العشرة ففيها القيمة، بكم تساوي يدفع، ريال نصف ريال كما هي في السوق، لأن الجراد يباع. قال وبعضهم يقول لا شيء فيها إلا الجراد فيضمن بقيمته، أما بيض الحيوان الكبير كالنعام والطير فيضمن بقيمة صغاره، وكذا لبن ما فيه لبن يضمن بالقيمة أيضا. والحمد لله ما بقي من يصيد ولا من يأخذ هذا، لكن الحكم لا بد وأن يعلم. الآن جولة محترمة، وهي الحكمة من هذا ما هي كذا. قال لا يخلو التشريع الإلهي من حكمة مقصودة منه، لا يخلو التشريع الإلهي من حكمة مقصودة فيه، والله العظيم، لأن الله هو المشرع وهو العليم الحكيم. هيا نسمع. قال اعلم أخي المسلم، أرشدني الله وإياك، أن جميع الأعمال التعبدية لا تخلو من حكم، لا تخلو من حكم مقصودة للشارع فيها، وأن هذه الحكم قد تكون في بعض العبادات ظاهرة معلومة، وقد تكون في بعضها خفية مستورة غير ظاهرة، ولا يسعنا عندئذ إلا أن نقول أمرنا الشارع ولم نطلع على الحكمة فيجب التسليم له في ذلك ونعمل نسكت. بيد أن عدم اطلاعنا على الحكمة لا ينفي وجودها، لأن الشارع منزه عن اللعب والعبث. ونقرأ قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، بل خلقناهما لحكم عالية. ثم إن هناك حكمة عامة في سائر العبادات الشرعية، وهي اختبار المكلفين بما يظهر مدى طاعتهم له تعالى ومقدار إذعانهم لأمره عز وجل ونهيه. ومن ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا الحسبان باطل، لا تخلو عبادة من حكمة علمناها أو لم نعملها أو لم نعلمها. قال: ثم إن هناك حكمة عامة، ما هي؟ في كل التكاليف، ويختبار المكلفين بما يظهر مدى طاعتهم لله ومقدار إذعانهم لأمره عز وجل ونهيهم. ومن ذلك آية العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حسبان باطل، لا بد من الابتلاء والامتحان. قال: ومع هذا الذي تقدم فإني وضعت عقب كل منسك من مناسك الحج ما بدا لي أنه حكم له وقد أخطئ، فإن أصبت فمن الله والحمد لله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لخطئي. وقد أقول حكمة كذا هي كذا، أو الحكمة في كذا، وأنا لا أريد الحصر ولا القصر أبدا. فإذا قلت حكمة كذا هي كذا، فليس معناه أن هذه العبادة لا حكمة لها إلا ما ذكرت، فقد يكون العبادة حكم أخرى لم ألهم معرفتها ولم أوفق للكشف عنها. وقد يكون ما جعلت حكمة غير حكمة، لأن هذا مجرد اجتهاد فقط، والمجتهد يصيب ويخطئ. وحسبي من كل ذلك أني مجتهد في الموضوع، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والمسؤول الله أن يقينا الزلل وأن يعصمنا من الخطأ والخطر. الآن حكمة تحريم الصيد على المحرم. قال: إن الحكمة أو السر في تحريم الصيد على المحرم ليلوح لذي الفكر بوضوح وجلاء من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. دي الحكمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فقد علل تبارك وتعالى هذا التحريم بقوله: ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن لا يخافه. فظهرت الحكمة والكشف، وانكشف السر، وعلمنا أن المراد من التحريم هو اختبار مدى خشية المؤمن لربه، وإظهار لمدى خوفه من الله عز وجل ومراقبته له. وهذا يعد إعدادا للمؤمن وتهيئة له لأن يطيع ربه في أوامره ونواهيه، تلك الطاعة التي تتوقف عليها سعادته في الدارين الدنيا والآخرة. فإن استطاع المؤمن أن يعرض له الصيد وهو محرم عروضا مغريا بحيث تناله يده ويناله رمحه فيعرض عنه ولا يلتفت إليه خشية لربه واتقاء لغضب مولاه، فإنه يستطيع بعد هذا أن يعرض عما هو أكبر كزينة الدنيا وزخارف الحياة، فلا الخمر تفتنه ولا الميسر يستهويه ولا المال يطغيه ولا الزنا يرضيه ما دام يخشى الله تعالى ويتقيه. وبهذا لنا أن نقول إن تحريم الصيد على المحرم يعتبر مدرسة لتنمية الخشية في قلب المؤمن ولتخريج أولي العزائم القوية في الحياة. هذا ومن المعروف أن الصيد فيه شيء من اللهو وأن الاشتغال به كثيرا ما يؤدي إلى الغفلة وأن اللهو والغفلة كلاهما لا يتفق مع ما تلبس به الحاج من عبادة الحج التي هي من أعظم العبادات وأجلها. وإن قيل لو كان المقصود من تحريم الصيد هو اتقاء الغفلة واللهو المنسي لذكر الله تعالى فلما حرم على المحرم أكل ما لم يصده؟ قلنا له إنما صيد لأجله يعتبر صاده بالمشاركة وأن ما لم يصد لأجله لا يمنع لا مانع من أكله. لو جاءك مؤمن بصيد وأكلت وأنت ما تدري لا بأس، لكن إن قال هذا صدناه لأجلك حراما تأكل، هو محل ونزلت عليه ضيفا قال هذا الغزاء صدناه لأجلك يجوز تأكل؟ ما حرام. فإن صاده لنفسه وأطعمت أنت فلا حرج. قال ومن أسرار تحريم الصيد على المحرم أيضا أن المحرم بمجرد ما قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك قد نبذ وراءه كل ما من شأنه لانشغال باللذات وأقبل على روحه يزكيها بذكر الله تعالى ويطهرها بالتوجه والإقبال عليه، فلم يبق له مع هذا مجال للهو والانشغال بالصيد. وقد يكون من أسرار تحريم الصيد أن المحرم ترق نفسه بذكر الله تعالى ويرهف إحساسه بالإقبال على مولاه إلى درجة لا يقوى معها على إيذاء الحيوان فضلا عن قتله وصيده. أطن على السامعين والسامعات. على كل حال أبشركم بأن الملائكة تصلي عليكم، فهمتم أو لم تفهموا؟ أبشروا بأن الملائكة تقول اللهم صل عليهم واغفر لهم وارحمهم. ثانيا أبشركم أيضا بأن الله ذكركم في الملكوت الأعلى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. أزيدكم بشرى أخرى، إنكم كالمجاهدين إذ قال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيله. ومع هذا لا شك أنكم علمتم شيئا، لأن العلم ما يعطى في دفعة واحدة مسألة مسألة، ولكن نحن هكذا. باقي وقت 5 دقائق. إذن نكتفي بهذا القدر واستغفر الله لي ولكم. اللهم معاشر المؤمنين، إخوانكم من المبتلين بالقتال والدمار في ديارهم من الجزائر والأفغان يلحون عليكم أن تدعوا الله ليفرج كربهم. ارفعوا أيديكم إلى الله. اللهم يا رب محمد والعالمين، يا رب موسى وهارون، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، هذه كفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، أن تكشف ما بإخواننا في الجزائر والأفغان من هم وكرب وفتن يا رب العالمين. اللهم فرج ما بهم اللهم فرج ما بهم ونفس كربهم واجمع كلمتهم على تقواك يا رب العالمين. اللهم لقد طالت أيام الفتنة وأعوامها فأنهى يا رب العالمين، فإنك على كل شيء قدير. إن القلوب بيدك تقلب وكيف تشاء، فاجمع قلوبهم على تقواك ورضاك يا رب العالمين، ونجنا مما أصاب إخواننا، وابعد الفتن عن ديارنا، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.